لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في لقائنا الماضي عند الإيمان برسل الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند خصائص الأنبياء والرسل، عند خصائص الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والرسل اختصهم الله عز وجل بخصائص ليست لغيرهم من البشر، ليست لغيرهم من البشر. فمن هذه الخصائص أن الأنبياء والرسل لا يورثون بعد موتهم. الأنبياء والرسل لا يورثون بعد موتهم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. هذا حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معشر الأنبياء لا نورث، إن معشر الأنبياء لا نورث. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث، وقوله لا نورث ما تركنا صدقة، ففي ذلك تخصيص لعموم قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. مش ده نص عام؟ ده نص عام. فهذا إيه؟ تخصيص له، فهذا تخصيص له. أيضا لا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مرفوعا: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. يبقى هنا معشر الأنبياء، إن معشر الأنبياء لا نورث، فالأنبياء لا يورثون بعد موتهم، وما تركوا صدقة. طيب هنا ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهو حديث متفق عليه. فما هو التوفيق بين بين الأحاديث التي فيها أن الأنبياء لا تورث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهنا ما زال جبريل يوصي صلى الله عليه وسلم حتى خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيورث هذا الجار، سيورث هذا الجار. فقال أهل العلم: ليس المراد أنه سيورثه مني. النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ حيورثه مني، مش كده؟ أنه سيورثه مني حتى يقال إنه خلاف ما تقدم، حتى يقال إنه خلاف ما تقدم من الأحاديث في أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث بعد موته. أما قوله سيورثه، أي أن جبريل عليه السلام لكثرة ما كان يوصي بالجار ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه من جاره، أنه سيورثه من جاره. فسيورثه أي سيقول إن الجار يرث، إن الجار إن الجار يرث لكثرة الوصية به، لكثرة الوصية به كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الأمر كذلك، طب ما احنا عندنا قول الله عز وجل: ويرثني ويرث من آل يعقوب، وقوله تبارك وتعالى: وورث سليمان داود. كل ديت آيات جاءت أنهم ورثوا. نعم، فالمراد وراثة العلم والدين، المراد وراثة وراثة العلم والدين. فالوراثة قد تطلق في الكتاب والسنة على وراثة العلم والدين، كما في قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذه وراثة للإيه؟ هذه وراثة للعلم وللدين. وكما في قوله عز وجل: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، وغير ذلك من الآيات. ومن السنة ما رواه أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود السجستاني وابن ماجة والترمزي وابن حبان، وهو حديث حسن بشواهده، وهو حديث حسن بشواهده. أيضا من خصائص الأنبياء والمرسلين أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في المسجد الحرام، ففيما روى أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: فيما يرى قلبه صلى الله عليه وسلم، فيما يرى قلبه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. طيب، حتى يعني يتبين هذا الأمر، إيه المعنى؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف أنه نام في ليلة التعريف عندما قال: من يكلأ لنا الصبح أو يكلأ لنا الفجر، فما قاموا إلا عليه إلا على الشمس، وقام عمر وكان جهوري الصوت وأخذ يكبر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظه أحد، لا يوقظه أحد حتى يقوم هو صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يكون يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا نام ولا ما نامش؟ نام هو. طيب، هنا إدراك الوقت هذا من شغل القلب أم من شغل العين؟ من شغل العين، والعين إيه؟ والعين نائمة، والعين نائمة. ولذلك صلى الله عليه وسلم إذا نام، إذا نام وكان ثمة حدث فإنه يدرك ذلك، أن هذا منين بقى؟ هذا من عمل القلب. واضح كده؟ فهذا وجه يعني علشان ما حدش يقول لك طب هنا النوم، ولا النوم هنا العين إيه؟ العين نائمة، العين. فإدراك الشمس وإدراك الوقت هذا منين؟ من العين، هذا من الإيه؟ من العين. والله تعالى أعلى وأعلم، كما يعني يأتي معنا بقى بتفاصيله إن شاء الله عز وجل. أيضا من هذه الخصائص أنهم لا يموتون حتى يخيروا بين الدنيا والآخرة، حتى يخيروا بين الدنيا والآخرة. فلما فيش حد من البشر إيه؟ يخير، فيش حد من البشر إلا مين؟ إلا الأنبياء والمرسلين. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت: فعلمت أنه خير، يعني فاختار الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى. وهذا حديث متفق عليه، وهذا حديث متفق عليه. أيضا من الخصائص أن الأنبياء يقبرون حيث ماتوا، يقبر الأنبياء حيث إيه؟ حيث ماتوا. فعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسف، عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، اختلف الصحابة في دفنه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه، ادفنوه في موضع فراشه. وهذا يدل على أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه هو أعلم الصحابة أيضا. هذا يدل على إيه؟ على عظيم علم أبي بكر وأنه أعلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه، يضعف من قبل حفظه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه، فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. انتهى كلام الترمذي. قلت: طريق ابن عباس هذه أخرجها ابن ماجه بسند ضعيف لأجل حسين بن عبد الله الهاشمي، وأخرجه أحمد في مسنده من طريق عبد العزيز بن جريج أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يقبر نبي إلا حيث يموت، فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد منقطع، عبد العزيز بن جريج لم يدرك أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أيضا على ليل على لين على ضعف في عبد العزيز بن جريج، على لين في عبد العزيز بن جريج. وأخرج أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى من طريق سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط الأشجعي وهو صحابي صغير، عن سالم بن عبيد الأشجعي صحابي من أهل الصفة رضي الله عنهما أنه قال: قال الناس لأبي بكر: يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وأين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيبة. قال: فعلموا أنه كما قال، فعلموا أنه كما قال. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم رحمه الله تعالى. أيضا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء هذا من خصائصهم أنهم أحياء في قبورهم يصلون. أخرج أبو يعلى في مسنده من طريق المستنب بن سعيد عن حجاج الصواف عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهذا إسناد صحيح، بإسناد صحيح. وعن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، وهو قائم يصلي في قبره. أخرجه مسلم. ثم أن هذه الحياة، علينا أن نعلم هذه الحياة التي أثبتها هذا الحديث وغيره، هذه الحياة للأنبياء صلى الله عليه وسلم في قبورهم إنما هي حياة برزخية، هي حياة برزخية، ليست من حياة الدنيا في شيء، ليست من حياة الدنيا في شيء. ولذا وجب الإيمان بها، وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال وتكييف هذه الحياة وهذه الصلاة إلى غير ذلك من هذه الأمور، ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو معروف عندنا في أمور الدنيا. فهذه حياة برزخية لها أحكام تخصها، لها أحكام إيه؟ تخصها. فما علينا إلا الإيمان والتسليم، إلا الإيمان والتسليم. أيضا من خصائص الأنبياء والرسل أن أزواج الأنبياء لا تنكح من بعدهم، لا تنكح من بعدهم. قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم، الإيمان بالرسل، يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى. الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا عن رب العزة تبارك وتعالى. وقد دل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل، لقوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يبقى وجب الإيمان على الإيه؟ على الإجمال. وجب الإيمان على الإجمال. فهناك رسل لم يقص الرب تبارك وتعالى علينا من خبرهم شيئا، لم يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم من خبره شيئا، فلم يأتينا عن إيه؟ عنهم شيء. وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا بعث الله تبارك وتعالى لها رسولا، وما من رسول إلا ومعه كتاب. واضح كده؟ فوجب الإيمان بهذا على الإجمال، على الإجمال. نعم. ومن ثبت تسميته منهم فيجب الإيمان به على التعيين، فيجب الإيمان به على الإيه؟ على التعيين. ومن ثم يعلم أن التفرقة بين الله تبارك وتعالى وبين رسله صلوات الله وتسليماته عليهم كفر صريح، كمن يقول نؤمن بالله عز وجل ولا نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فاليهود يزعمون أنهم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن اليهود كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهم كذلك، أي اليهود، لا يؤمنون بعيسى ابن مريم عليه السلام ويقولون فيه وفي أمه قولا عظيما. والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذا قال رب العزة تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يبقى حكم رب العالمين تبارك وتعالى على هؤلاء بالإيه؟ بالكفر. ولا قول بعد قول الله عز وجل، ولا قول لأحد بعد قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فهنا قسمان قد وضح لكل أحد مؤمن بالله ورسله كلهم وكتبه كله، مؤمن بالله عز وجل ورسله جميع الرسل وجميع ما أنزل الله عز وجل من كتاب، وكافر بذلك كله، وكافر بذلك إيه؟ وكافر بذلك كله. يبقى قسم ثالث، يبقى قسم ثالث، وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض دون بعض، فهذا كفر بنص الآية، هذا كفر بـ هذا كفر بنص الآية. فإن من تولي الله تعالى حقيقة تولي جميع الرسل، من تولي الله تبارك وتعالى على الحقيقة أن يتولى الإنسان جميع إيه؟ أن يتولى العبد المسلم جميع رسل الله تبارك وتعالى، لأن ذلك من تمام توليه، كما قال عز وجل في خواتيم البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ومن عادى أحدا من رسله فقد عاد الله تعالى وعاد جميع الرسل، وعاد جميع رسله، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نعم. وكذلك من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، بل بالرسول الذي يزعم أنه مؤمن به، بل بالرسول الذي يزعم أنه مؤمن به. ولهذا قال عز وجل أولئك هم الكافرون حقا، وذلك لئلا يتوهم أو يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر، أنهم بين الإيمان والإيه؟ بين الإيمان والكفر، كالذي يقول مثلا إن النصارى ليسوا بكفار رغم كفرهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، زعما منهم أن الخلاف مع النصارى ليس في مسألة التوحيد، ليس في مسألة الإيه؟ ليس في مسألة التوحيد، وإنما هو في مسألة النبوة، وده أمر يعني كان على القنوات يعني واضح كده، وإنما هو في مسألة النبوة، ومسألة النبوة لا تقتضي التكفير، لا مسألة النبوة لا تقتضي الكفر. فهذا الكلام كفر ناقل عن الملة بلا نزاع في أي درجة من الدرجات، ولا يتصور فيه الجهل، ولا يتصور فيه ليه؟ ولا يتصور فيه الجهل، لأنه يصحح تكذيبه وكفره بالنبي، يصحح للنصراني وغيره تكذيبه وكفره برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراه معصية لا تقتضي الكفر، ويراه معصية لا تقتضي الكفر. فالقرآن يرد عليه ويحكم بكفرهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأجه كونهم كافرين حتى بما زعموا الإيمان به، أن كل دليل دلهم على الإيمان بما آمنوا به، اللي خلهم آمنوا مثلا بموسى، اللي خلهم آمنوا بعيسى مثلا، ماشي كده؟ طيب، فكل دليل دلهم على الإيمان بما آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به. فلو قالوا مثلا اتكلموا على معجزات، مش كده؟ إن موسى كانت له إيه؟ كانت له معجزات، معجزة العصا، يضرب الحجر تفجرت منه العيون، انشق له البحر أو كذا، شيء من هذه الأمور. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم، بل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من معجزات موسى، أعظم يعني حتى في المعجزات الحسية، ماشي كده؟ طيب، وعيسى آمنوا به لأنه له معجزات، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت له الشاة المسمومة بعد أن شويت، وقال صلى الله عليه وسلم إن العظام لا تنبئني أنها مسمومة، وحنين الجذع إليه في محضر في جم من الصحابة في المسجد، حتى سمع له خوار، يعني سمع بكاءه وحنينه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن، وقال لو لم أفعل لظل هكذا إلى إيه؟ إلى قيام الساعة. شوف كل دي معاني. فإيه وجهنا؟ طيب، الاستجابة لدعوات الأنبياء، لدعوة موسى ودعوة عيسى، النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له أم لم يستجب له؟ ماشي كده؟ بل أين دين موسى ودين عيسى؟ يعني إذا كانت الكلام على الدين حرف وكذا وكذا وفيه ما فيه، انظروا إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، إلى شريعته صلى الله عليه وسلم، كمالها وشمولها وعمومها إلى غير ذلك. واضح كده؟ وما زال الناس يدخلون كل يوم كل ثانية في دين الله تبارك وتعالى، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى غير ذلك. فإيه وجه الصد، وإيه وجه عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإذعان لدين الله تبارك وتعالى، والخضوع والانقياد والاستسلام لله عز وجل ولرسوله ولكتابه؟ إيه الحجة اللي عندهم في هذه الأمور؟ فإذا كانت معجزات فالمعجزات موجودة، إذا كان الإيمان موجود، الاتباع موجود، يعني كل هذه الأمور، فما فيش حاجة آمنوا بها لأجل رسولهم مما أوتي هذا الرسول، سواء كان من معجزات حسية أو غيرها، إلا كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، ماشي كده؟ وأعظم ما أتيه صلى الله عليه وسلم معجزة المنهج، التي هي معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في حين أن سائر معجزات مثلا التوراة والإنجيل لا يعرفون منها شيئا، لا يعرفون منها شيئا، حرفت وبدلت وفعل بها ما فعل. واضح كده؟ فيبقى فين الأمر؟ بل كل أمر أيضا، كل أمر كذب به هؤلاء مثلا وردوا على هؤلاء، أيضا جاء هذا أو مثله، أو كذبوا به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ردوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مثله وأشد منه أيضا في موسى وفي عيسى وفي غيرهم. يبقى إيه وجه ترك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يبقى بعد ذلك إلا الإيه؟ إلا الكبر واتباع الهوى، ماشي كده؟ وجحود الحق بعدما تبين، وجحود الحق بعدما إيه؟ بعدما تبين. واضح كده؟ نعم. وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نبينا عليه الصلاة والسلام، في النبي الذي كفروا به، موجود مثلها أو أعظم منها في من آمنوا به، في من إيه؟ في من آمنوا به. فلم يبق بعد ذلك إلا الكبر والعداوة والهوى، ومجرد الدعوة التي يمكن لكل أحد أن يقابلها، أن يقابلها بمثلها، أن يقابلها بإيه؟ أن يقابلها بمثلها. ولذلك بعد القطع بكفر هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله، ذكر الله عز وجل عقابا شاملا لهم ولكل كافر، فقال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، لأنهم حققوا الإيمان الواجب الذي أراده الله عز وجل من جميع الخلق. فإن الله تعالى لم ينزل إلا دينا واحدا وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ولأن الله عز وجل أمر المرسلين بدعوة واحدة، فقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أمر عز وجل الرسل أيضا أن يؤمن الناس بكل الأنبياء، فمن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب بجميع الرسل، بل كذب برسوله الذي يزعم أنه قد آمن به، لأن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على رسوله أن إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به ويتبعه، وأخبر بذلك أمته وهذا ثابت في التوراة وفي الإنجيل، ولا أدل على ذلك مثلا من إسلام عبد الله بن سلام، مش كده، من إسلام سلمان الخير، سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وغير ذلك ممن أسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، طب هم المرسلين إلى قوم نوح كانوا كم واحد؟ يعني ما حدش أرسل لقوم نوح إلا مين؟ طب إيه وجه المرسلين؟ ليه جم بالجمع؟ فده دليل على إيه؟ أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الإيه؟ بجميع الرسل. ونوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض، ومع ذلك جعل الله تعالى المكذبين له مكذبين بجميع الرسل. وقد أخذ الله تعالى ميثاق النبيين إنه إن بعث رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك العهد على أممهم، فقال عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا فسق أكبر، نعم. وقال عز وجل أن هذا العهد والميثاق قد أخذه الله تعالى على موسى وعيسى عليهما السلام، وأنهما قد أخذ العهد والميثاق على قومهم أن يؤمنوا بالنبي الأمي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بل إن صفة الأمة مكتوبة في التوراة والإنجيل، صفة أمة النبي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة، إذا كانت صفة الأمة مذكورة فكيف برسول الأمة؟ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، مثل مين؟ إذا كان مثل الأمة مذكور فكيف برسولهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يبقى وجب الإيمان به أم لا صلى الله عليه وسلم؟ وجب الإيمان به بنص القرآن وبنص التوراة والإنجيل، فلذلك من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بعيسى، مكذب بالإنجيل، مكذب بموسى، مكذب بالتوراة. واضح كده؟ وليس فيها واسطة، ليس فيها إيه؟ منطقة وسط. واضح كده؟ لأن رد نص واحد كرد جميع النصوص، وتكذيب النبي في جزئية كتكذيب النبي في جميع الجزئيات، كل هذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حارب جميع الأمم الذين لم يصدقوه. احنا تقدم معنا حديث هرقل. حديث ايه؟ هرقل. وماذا فعل ضغاطر الرومي؟ ماشي كده؟ نعم. قد حارب جميع الأمم الذين لم يصدقوه، فحارب اليهود وحارب النصارى، رغم أن كثيرا منهم شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لكنهم لم يتبعوه، فجعلهم بذلك صلى الله عليه وسلم كفارا. فجعلهم بذلك إيه؟ كفارا. حارب اليهود وحارب النصارى، حاربهم في تبوك، وحاربه صلى الله عليه وسلم عندما أرسل المسلمين في مؤتة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بشيرا ونذيرا، يبقى لابد من الإيمان بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأمم، على جميع البشر. واضح كده؟ على جميع الإيه؟ على جميع البشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي. يسمع بي يعني مجرد البلاغ، يبلغه لإقامة الحجة، يسمع بي ولا يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به ولا بالذي جئت به إلا أكبه الله في النار. إلا أكبه الله في إلا أكبه الله في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا تأتي مسألة. ليس معنى عدم التفريق بين أحد من الرسل عدم التفضيل. ليس عدم التفريق، ليس عدم التفريق لازم منه عدم الايه؟ عدم التفضيل. تلك مسألة وتلك مسألة أخرى، تلك مسألة وتلك مسألة أخرى. فالمعنى، المراد من عدم التفريق أي في الإيمان، أننا نؤمن بجميع الايه؟ نؤمن بجميع الرسل، فالواجب الإيمان بجميع الرسل، وألا يقع الإيمان ببعض ويكفر ببعض كصنيع اليهود والنصارى، كصنيع اليهود والنصارى. فمعنى عدم التفريق بين أحد من الرسل هو الإيمان بهم جميعا والتصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن رب العزة تبارك وتعالى. وصدق المرسلون، وصدق الإيه؟ المرسلون. نعم. أما التفضيل فهو ثابت بالكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب، قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى في تفضيل ولا فيش تفضيل؟ في تفضيل. وقال عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. يبقى في تفضيل ولا فيش تفضيل؟ في تفضيل. والسؤال: كيف نجمع بين الآيات المثبتة للتفاضل وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، وهو حديث متفق عليه، هو حديث متفق إيه؟ متفق عليه. ذكر أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بعد أن ذكر أجوبة عدة عن هذا الإشكال ما نصه، قلت القائل القرطبي رحمه الله: وأحسن من هذا قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها. ما فيش تفاضل في إيه؟ في ذات النبوة. النبوة نفسها ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش تفاضل. وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والمعجزات المتباينات، والمعجزات المتباينات. أما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أخرى زائدة عليها. ولذلك منهم رسل وأولو عزم، منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتخذ الله خليلا، ومنهم من كلم الله، ومنهم من إيه؟ من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات. قال القرطبي: وهذا قول حسن، فإنه جمع بين الآي، يعني بين الآيات والأحاديث، من غير نسخ. من غير إيه؟ من غير نسخ. والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل، بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. وقال العلماء: المعنى المقصود أي لا تقدموا على ذلك بأن تفضلوا من تلقاء أنفسكم بمجرد الأهواء والآراء والعصبية، بمجرد الأهواء والآراء والعصبية، بل توقف ذلك على الإيه؟ على الأدلة والنصوص، على الإيه؟ على الأدلة والنصوص، بل مما قام عليه الدليل بما آتاكم الله عز وجل من العلم والبيان. وكذلك لا تفضلوا بطريقة فيها افتخار وتعال، وفيها تنقيص من المفضول، وفيها تنقيص من الإيه؟ من المفضول. أما إذا كان ذلك على سبيل الإخبار فهذا جائز، هذا جائز لا شيء فيه، لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، فهو من التحديث بنعمة الله تعالى. كذلك لو كان لفائدة دينية كالإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء مطلقا، فهذا واجب، فهذا إيه؟ فهذا واجب. وهذا لا يقتضي تنقيصا للمفضول بذكر الفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد القوم يوم القيامة، أخرجه البخاري. وفي لفظ: أنا سيد الناس يوم القيامة، أخرجه البخاري أيضا. وعند مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. أما الجواب عن حديث أنس: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية، أي يا خير الخليقة، البرية هي الإيه؟ الخليقة، يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام، أخرجه مسلم. يبقى هنا دلوقتي هو سيد الإيه؟ الأنبياء، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قول ذاك إبراهيم، إيه هو وجه الجمع، أو كيف يزال هذا الإشكال؟ قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام لخلته وأبوته، وأبوته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك على سبيل التواضع والهضم واحترام أبوة إبراهيم عليه السلام. وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وإبراهيم من ولد آدم، فهذا دليل على الإيه؟ على العموم، هذا دليل على الإيه؟ على العموم، وعلى التفضيل مطلقا، على التفضيل إيه؟ مطلقا. ولم يقصد به صلى الله عليه وسلم الافتخار ولا التطاول على من تقدمه، بل قال ذلك بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده بزيادة: ولا فخر، ولا إيه؟ ولا فخر، لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله تعالى لم أنلها من قبل نفسي، ولا بلغتها بقوتي، فليس لي أن أفتخر بها. وعلى هذا فمعنى لا فخر أي لا يليق بذلك صلى الله عليه وسلم. أو ما قلت ذلك افتخارا، فالجملة لدفع توهم أنه قال ذلك على سبيل الافتخار صلى الله عليه وسلم. وقيل هي حال بتقدير أقول هذا ولا فخر، هي حال بتقدير أقول هذا ولا فخر. والفخر ادعاء العظمة والتباهي بالأشياء، ادعاء العظمة والمباهاة بالإيه؟ والمباهاة بالأشياء. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم، عند نزول لقوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذلك عندما يترجى عيسى عن الشفاعة يقول: اذهبوا لإيه؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما إيه؟ وما تأخر. لكن هذا الاحتمال فيه نظر، هذا الاحتمال فيه إيه؟ نظر، أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه من الحديبية عندما صدوا عن البيت. ولذلك قال ابن عباس: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح فتح الحديبية. فنزلت عليه وهو إيه؟ عائد صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا الاحتمال فيه نظر، لأن الأفضلية ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم مبكرة جدا قبل الهجرة، قبل الإيه؟ قبل الهجرة، تحديدا ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، وقد رفعه ربه تبارك وتعالى فوق إبراهيم عليه السلام، رفعه ربه تبارك وتعالى فوق إيه؟ فوق إبراهيم عليه السلام، وبان بذلك إيه؟ أفضليته على إبراهيم عليه السلام، بان بذلك أفضليته على إبراهيم عليه السلام، والله تعالى أعلى وأعلم. فصل. وأهل العلم ومنهم أبو الحسن الأشعري في الإبانة يذكرون أفضلية الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى عليهما السلام، ماشي كده، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم موسى. وتكلم المتأخرون على تفضيل عيسى ثم نوح عليه السلام، يعني بعد موسى عيسى ثم إيه؟ آخر أولي العزم نوح عليه السلام، وهم أولي العزم من الرسل. وأما من سواء من سواهم من الأنبياء فنتوقف في التفضيل بينهم، ما عندناش نص في إيه؟ في هذا الأمر. والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم التوقف بعد موسى عليه السلام، التوقف بعد إيه؟ بعد موسى عليه السلام. ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم قولهم بأفضلية موسى عليه السلام، وهذا مأخوذ من حديث الإسراء وإن لم يكن صريحا في التفضيل، ففيه أن موسى عليه السلام لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي لم أظن أن يرفع علي أحد، لم أظن أن يرفع علي أحد، أخرجه البخاري. والمعنى أي ممن أتى بعده، لأن إبراهيم فوق إيه؟ فوق موسى عليه السلام، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه أفضل من موسى عليه السلام وهو في السماء السادسة، وهو في السماء ليه؟ في السماء السادسة. وإبراهيم أفضل من موسى وهو في السماء السابعة، وهو في السماء السابعة عليهما السلام. أما عيسى عليه السلام فذكر الأشعري عن أهل السنة تفضيله ثم نوح عليهما السلام، لكن ليس عليه دليل صريح. وغاية ما في الأمر أن عيسى عليه السلام لم يذكر في حديث الشفاعة ذنبا، لم يذكر في حديث الشفاعة ذنبا عليه السلام كما في جميع الروايات الثابتة في ذلك، لكن هذا لا يقتضي، هذا لا يقتضي بمجرده تفضيل عيسى على نوح عليهما السلام، فنتوقف عندما ثبت فيه بما ثبت به النص، والله تعالى أعلى وأعلم. فأفضل أولو العزم من الرسل عليهم السلام محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى عليهم السلام ثم نتوقف، ثم إيه؟ ثم نتوقف. فصل. ويجب الإيمان بالخمسة وعشرين نبيا المذكورين بأسمائهم في القرآن العظيم، وهم: أولا آدم عليه السلام، قال تعالى ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ثم بعد ذلك إلى بقى رقم 19 قال عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. عد انت بقى: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. أما رقم 20 قال عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. 21 قال تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. 22 قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. 23 قال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. 24 قال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. 25 قال تعالى: ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقد نظمهم البعض بقوله: حتم على ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا، يعني في هذه الآية المذكورة، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، يعني 18، ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم صلى الله عليه وسلم. نعم، منهم خمسة هم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل لرسولنا صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يبقى دول كام؟ خمسة. بإيه؟ برسولنا صلى الله عليه وسلم، هو إيه؟ أفضلهم صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقولون كل الرسل أولو عزم، كل الرسل أولو إيه؟ أولو عزم. والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن من في قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أنها للتبعيض، أنها للإيه؟ أنها تبعيضية. فهناك رسل أولو عزم، وهناك من لم يجد الله تبارك وتعالى له عزما، كما قال تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. ومناسبة الترتيب المذكور من الإيمان بالله والكتب والملائكة والنبيين، وإن كانت الواو لا ترتب، بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله تعالى، ومن أعظم رحمته جل وعلا إنزال الكتب على عباده، إنزال كتبه إلى عباده، والمتلقي لذلك من العباد هم الأنبياء، والواسطة بين الله عز وجل وبين الرسل هم الإيه؟ هم الملائكة، هم الملائكة. نعم. قال: وتؤمن بالبعث. وتؤمن بالإيه؟ وتؤمن بالبعث. زاد البخاري في التفسير: الآخر، البعث الآخر. ولمسلم في حديث عمر رضي الله عنه: واليوم الآخر. فأما البعث الآخر فقيل ذكر الآخر تأكيدا كقولهم أمس الذاهب. طب ما هو أمس، يبقى الذاهب تأكيد لإيه؟ تأكيد لأمس. نعم. وقيل لأن البعث وقع مرتين، لأن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود، الإخراج من العدم إلى الوجود، أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة الدنيا. والثانية البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار، إما جنة أبدا أو نار أبدا، كما جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أما اليوم الآخر فهو يوم القيامة، سمي بالآخر لأنه آخر أيام الدنيا، لأنه آخر أيام الدنيا، أو آخر الأزمنة المحدودة، آخر الأزمنة الإيه؟ المحدودة. والمراد بالإيمان به وبما فيه من البعث والحساب ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلى غير ذلك مما ورد النص القاطع به. وقال القرطبي: معنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين، إلى غير ذلك مما صح نصه وثبت نقله، وثبت نقله. وقد وقع التصريح بذكر الأربعة في رواية سليمان التيمي، قال: وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت. هذا عند ابن حبان بسند صحيح. وقع التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد في مسنده، قال: وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، والحساب والميزان. فصل: الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان الذي لا يحصل للعبد إيمان إلا به، وهذا يتضمن ثلاث مسائل كبرى: الأولى الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه، وقد تواترت في ذلك أحاديث بمعناها، منها حديث هشام بن عروة عن امرأته، هنا بيروى عن زوجته، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مرفوعا في حديث الخسوف: أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا فيقال نم أي من الملكين من فتان القبر. نعم أي يقول له بعد الإجابة بعد تثبيت الله عز وجل له وإظهاره الحجة فيقولون له إيه؟ نم نم صالحا علمنا أنك مؤمن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء. طبعا المنافق له حكم أنه كان إيه؟ يقول ذلك بلسانه وهو مكذب بقلبه. لكن المرتاب إنسان عنده شك هل هو محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم نبي أم لا، وهذا ينازع الإيه؟ التصديق، هذا ينفي أصل الإيمان من القلب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك. يبقى الشك منافي للإيه؟ شفت المسألة بقى ده، فهذا مذهب لإيه؟ للأصل، واضح كده؟ غير شاك فيهما إلا إيه؟ أدخله الله الجنة، أو في رواية لم يحجب عن الإيه؟ لم يحجب عن الجنة. نعم طيب، قال لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري، هذا المنافق أو المرتاب، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، قلت مثلما إيه؟ مثلما يقول الناس. وهذا حديث متفق عليه، وتقدم يعني حديث البراء وغيره بهذا المعنى أيضا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا المسلم إذا سئل في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، متفق عليه. وفي الباب عن أنس أخرجاه، وعن أبي هريرة عند مسلم، وعن أم عائشة عند البخاري وغيرهم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه بعد فتنة القبر، وهي الحياة البرزخية أو حياة البرزخ، والوجود في القبر هو الغالب في تلك الفترة. وإلا فلو أن إنسانا أكلته الوحوش، أكلته إيه؟ السباع، أو حرق وذري، أحرق وإيه؟ وصار رمادا وترابا وذري في البر والبحر، أو غرق في الماء وتفتت وتحلل وأكله السمك إلى غير ذلك من هذه الأمور، فهذا أيضا ينله النعيم والعذاب، وهذا من الإيمان الواجب، هذا واجب الإيمان به. فكلمة القبر المقصود بها الأغلب من حال الناس، الأغلب من حال الإيه؟ من حال الناس في البرزخ. لكن لو كان في غير قبر، لكن لو كان في غير قبر فهو يناله من النعيم والعذاب أيضا ما شاء الله عز وجل، وذلك أيضا بعد سؤال الملكين، يعني بعد إيه؟ بعد فتنة القبر. وعذاب القبر نوعان، عذاب دائم لا ينقطع إلى قيام الساعة، وهو عذاب الكافرين والمنافقين، قال عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عز وجل عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله جل وعلا فإن له معيشة ضنكا، قال عذاب القبر، قال المعيشة الضنكا هي إيه؟ عذاب القبر. أخرجه ابن حبان بسند حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي، فإنه صدوق له أوهام. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، تجزون عذاب الهون فين؟ تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبة فقال قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، أخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم. فهذا العذاب الأول، والعذاب الثاني عذاب القبر، والعذاب الثاني عذاب القبر. أخرجه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف لأجل الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي، قال أبو حاتم لين يتكلمون فيه. وفي حديث البراء بن عازم الطويل وفيه وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك، فيقولون ها ها، فيقول ها ها لا أدري، فيقولون له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، قال فيأتيه من حرها وسمومها، قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، حتى تختلف فيه أضلاعه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح، رجاله رجال الصحيح. العذاب الثاني عذاب له أمد ثم ينقطع، وهو عذاب عصاة الموحدين، وهو عذاب عصاة الموحدين، فيعذب بحسب ذنبه ثم يخفف عنه أو ينقطع بسبب رحمة الله تعالى أو حصول مكفرات للذنوب من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ونحو ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، يعني إنه إيه؟ إنه كبير. كان أحدهما لا يستتر من بوله، يعني لا يتحرز ولا يتوقع من رشاش البول الذي يرتد على ثيابه وعلى بدنه، ثم بعد ذلك إيه؟ يتوضأ ويصلي وهو لا يدري أنه قد إيه؟ أنه إيه؟ أنه إيه؟ فيه نجاسة لابد أن يزيلها. نعم، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. متفق عليه. ولمسلم من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. احنا جبنا الحديث ذا تحديدا حتى لا يظن أحد إن مسألة بقى حط الصبار ويحط نخلة ويحط والبدع المحدثة اللي هو حط أكاليل الورد على القبور وزيارة المقابر بورد وحط الورد على المقبرة أن هذا مما إيه؟ مما له سند، وإن كان بعض أهل العلم ذكر ذلك، لكن الكلام هنا تحديدا بإيه؟ بشفاعة النبي، وإلا فمن يدرينا بحال من في القبر؟ فهذا افتئات على الغيب، يجي واحد يحط كده وما يدريك حاله، يبقى أنت أيقنت بأنه إيه؟ أنه يعذب، وهذا افتئات على الإيه؟ افتئات على الغيب، على ما يعني سيأتي بقى تفصيله في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى بأكثر من ذلك. لكن بس إيه؟ بنشير أن هذا كان بإيه؟ بشفاعة النبي، وإلا فالصحابة كلهم مروا من سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الخصائص، هذا من الإيه؟ هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، الثالث نعيم القبر. في حديث البراء بن عازم المتقدم أن المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، قال ويفسح له في قبره مد بصره، مد بصره. تقدم تخريج. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم إطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم، أي الرب تبارك وتعالى، ثلاث مرات. ففعل ذلك الرب تبارك وتعالى بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، يبقى لابد أنهم يجيبوا في كل مرة بيتسألوا، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى، أي الرب تبارك وتعالى، أن ليس لهم حاجة تركوا، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا، الآيات، أخرجه الإمام أحمد بسند حسن. وأخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن، روح المؤمن، إنما نسمة المؤمن طائر يلعق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. هذا إسناد صحيح، من فوق الشافعي على شرط الشيخين، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين. ويعلق يعني تأكل وترعى، تأكل وترعى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا زي أرواح الشهداء، لكن أرواح الشهداء امتازت بإيه؟ نعم، فيها في الجنة تأكل من ثمارها وترى ما فيها من الندرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة المعروف، أحمد عن الشافعي عن مالك، أحمد عن الشافعي عن مين؟ عن مالك رحمة الله على الجميع. وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، يعني كما ترى أنت الكواكب في السماء فأنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان، اللهم آمين. فصل، نكمل ولا كفاية كده؟ طيب. فصل: ومن شك في عذاب القبر ونعيمه أو جعله مما لا فائدة فيه. ماشي، قنديل بيبقى عامل زي كده زي اللمبة، يعني لو في المساجد كده بيبقى عامل كده شيء من الزجاج، انتفاخ كده زجاجي كده له رقبة يوضع فيه المصباح أو يوضع فيه السراج، هذا هو القنديل. نعم. طيب. ومن شك في عذاب القبر ونعيمه أو جعله مما لا فائدة فيه، وأن الكلام فيه لا ينبغي، الكلام فيه لا إيه؟ لا ينبغي، فهو ضال ولو أقيمت عليه الحجة وأصر بعد قيامها عليه فهو كافر. تاني: من شك في عذاب القبر ونعيمه أو جعله مما لا فائدة فيه أو أن الكلام فيه لا ينبغي فهو ضال ولو أقيمت عليه الحجة وأصر بعد قيامها عليه فهو كاذب، وهو كافر مكذب للقرآن وللسنة. فهذا يرد نصوص القرآن والسنة. لكن هذه المسألة مما يجهله كثير من المسلمين، فيجب التوخي والحذر في ذلك. فلا بد من إقامة الحجة أولا، لا بد من إقامة الحجة أولا. ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت، أي بعث الأجساد وعودة الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى، وهو مما لا نزاع فيه بين أهل الإسلام، لا نزاع فيه بين إيه؟ بين أهل الإسلام. قال عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال تعالى في حكايته، في حكاية الكافرين، فيما يحكيه رب العزة عن أحوال الكافرين وما يقوله الكافرون: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومن ثم، ودي مسألة مهمة جدا، يتبين فساد المقالة الشائعة مع الأسف في الصحف وفي وسائل الإعلام أن الميت إذا حملوه قالوا حملوه إلى مثواه الأخير. دي دايما تحكي كده، إذا كانوا عاملين له بقى مسيرة ولا كذا ولا كذا، يجي المذيع يقول لك حملوه إلى إيه؟ إلى مثواه الأخير. هذا كلام باطل، هذا كلام في غاية الخطورة، هذا الكلام كلام إيه؟ كلام باطل. فإنهم يعنون بالمثوى الأخير الإيه؟ القبر، يعنون بالمثوى الأخير هنا الإيه؟ القبر. فهذه المقالة باطلة قطعا، لأن القبور ليست المثوى الأخير للعبد، وإنما المثوى الأخير إما إلى جنة أبدا أو إلى نار أبدا. ولو أن قائل هذه المقالة اعتقد معناها لكان منكرا للبعث مكذبا لآيات الله عز وجل، وهذا كفر والعياذ بالله. فلا بد أيضا من إقامة الإيه؟ من إقامة الحجة، لا بد من إقامة الإيه؟ من إقامة الحجة. فاعتقاد هذا المعنى اعتقاد في غاية الخطورة، هذا اعتقاد كفري، أن هذا إيه؟ يرد القرآن، يرد آيات القرآن التي تكلمت عن البعث، ويرد أيضا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلمت عن الإيه؟ عن البعث. قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، حاجز إلى يوم الإيه؟ إلى يوم البعث. وقال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يبقى بعث. نعم. وقال عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فدل على أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ لا البقاء، دار مقصود منها الإيه؟ النفوذ لا البقاء، ماشي كده؟ فالنفوذ مقصود إلى إيه؟ إلى دار أخرى، إلى الدار الباقية، لأن الله تعالى سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، ولم يسمهم صلى الله عز وجل إيه؟ مقيمين. وقد روي أن أعرابيا سمع هذه الآية فقال: بعثوا ورب الكعبة، بعثوا ورب الكعبة. فقيل له في ذلك، قال: لأن الزائر لا بد أن يرتحل، ما في الزائر بيقعد، لكن لا بد له أن إيه؟ أن يرتحل إلى موطنه، ماشي كده؟ نعم. فالقبور ليست المثوى الأخير لأنها ليست بدار إقامة، وقد قال تعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يبقى دار المؤمنين هي دار الإيه؟ المقامة، هي دار الخلد، هي دار الإيه؟ السلام، هي الجنة، ماشي كده. وقال عز وجل: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ولذلك حتى اللي تكلموا في قضية البعث قالوا: وإن لمردودون في الحافرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. ولذلك المكذب بالبعث قال الله عز وجل في شأنه كما في آية سورة القيامة: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. خلي بالك من هذه الإيه؟ خلي بالك من هذه القضايا. ولذلك هذا قول بقى الدهريين: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.